إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السامعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نسأل الله لنا ولكم ثباتا وقبولا وهداية وسدادا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فقها في هذا الدين وأن يجعلنا من المتمسكين والمتشبهين به، إنه ولي الهداية والقادر عليها. إخوتي في الله، عنوان هذه المحاضرة دواء القلوب المريضة. دواء القلوب المريضة، الأجسام تمرض ومرضها سهل يسير، وقد فتح الناس لها مستشفيات وعيادات وصيدليات، وقد قام الأطباء والممرضون والصيادلة بعلاجها، ولكن القلوب مرض، وما هو الخطير؟ وهو المدمر، وهو المهلك، وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى نار ترضى. وأطباء القلوب هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء المخلصون، والدعاة النابهون. وسوف أستعرض معكم هذه الليلة في موضوع دواء القلوب المريضة مسيرة إن شاء الله في عناصر، وسوف يكون هناك في آخر المحاضرة تنبيه مهم أوجهه إليكم وإلى كل سامع، على هذا التنبيه أن يصادف قلبا أو سمعا أو يصادف من يعيه ويعمل به إن شاء الله. لهذه المحاضرة عناصر: أولها مرض القلوب على قسمين، مرض شبهات ومرض شهوات، وقد تحدث القرآن عن القسمين وعن المرضين وعن الصنفين. الثاني أسباب مرض القلوب، وهي ستة أسباب: أولها وأصدقها وأخطرها وأشنعها وألعنها وأبغضها الشرك بالله، فهو الذي يمزق القلب ويوجد صاحبه إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا يخرج منها أبد الآباد، ولا يجد نعيما ولا لذة ولا روحا ولا رائحة خلود ولا نعيم ولا قرة عين أبدا، الشرك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقتحم الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. السبب الثاني المعاصي، فهي تمرض القلب وتجعله محموما لا يعي ولا يفهم. ليس المعصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان السمع والبصر، بل تجعل القلب مضطربا لا يسكن إلى شيء. السبب الثالث الغفلة، وقد ذم الله أصحابها، وأهل الغفلة هم الذين أعرضوا عن تعلم الوحي والذكر ومجالس الخير والتفقه في الدين، فهؤلاء أهل غفلة، وسوف يأتي تفصيل أمرهم إن شاء الله. الرابع الإعراض، وأهل الغفلة آخرون غير المعرضين، فأهل الغفلة الذين سمعوا الوحي والقرآن والخطب والمواعظ لكن على قلوبهم حجاب وغفلة، ما استفادوا من هذا وما أفادوا وما نتج فيهم الخير، فهؤلاء أهل غفلة. وأهل الإعراض هم الذين ما تعلموا العلم الشرعي ولا تفقهوا في الدين ولا سألوا عن أمور الدين، وسوف تأتي الأدلة والأحاديث والنصوص في ذلك. الخامس الاشتغال بالدنيا بحبها وبصرف الوقت لها، وسوف يأتي تفصيل ذلك. أما السادس فكثرة المباحات والإسراف في المطعومات والملبوسات والمشروبات. ثم نصل إلى سهام تمزق القلوب، ونقف مع هذه السهام التي مزقت قلوب كثير من الناس، ثم ننفذ إلى آيات الدواء التي في القرآن عالج الله بها قلوب المسلمين ورحم الله بها أرواح المؤمنين، ثم الأحاديث التي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عن هذا العلاج والدواء، وهو طبيب القلوب بأبي هو وأمي. ثم أخبار الذاكرين لله وفي الاخير الانبياء وذكرهم وفوائد الذكر، ثم ننتهي الى التنبيه الذي اشرنا اليه اولا. ايها المسلمون، الله قسم مرض القلوب الى قسمين، وهذان القسمان في القران، فمرض لا علاج له الا ان يسلم صاحبه ويدخل الى الاسلام، والا فنار جهنم جزاؤه جزاء موفورا لا حل له ولا شفاعه من الانبياء والرسل، وانما جزاؤه ان يخلد في النار. وهذا المرض مرض النفاق، قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه في سورة البقرة، وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهم موجودون في كل قرية ومدينة وملة وعصر وزمان ومكان، فنسأل الله المعافاة من هذا المرض. وهذا المرض إذا دخل له علامات، أولها تأطيل الصلوات جماعة، وإن صلى صلى رياء وسمعة يراؤون الناس. الثاني لا يذكر الله إلا قليلا، بل يذكر شهوته وطعامه وشرابه وأصحابه وأحبابه وسكناه أكثر من ذكر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الثالث يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يمدحون الإسلام والصالحين والقرآن والذكر، ويعلم الله ما في قلوبهم من بغض للإسلام والدين والمساجد والذاكرين. ومن الناس من يعجبك كونه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض المفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذا المرض الفتاك ذكره الله بأنه مرض، وهو مرض النفاق. قال ابن تيمية لأحد علماء المنطق من المنافقين: تب إلى الله أكثر من الذكر. قال: ما أستطيع. قال: ماذا تحس به؟ قال: أحس على قلبي بظلمات بعضها فوق بعض. ويغلو هذا المرض في بعض القلوب إلى أن يصل بدرجة البغض لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة، حتى وصل بالحال ببعض الفنادق في القرن الخامس ببوم الإسلام زنزير، إلى أن سمع المؤذن يؤذن فقال: طعنه سم الموت. ذكرها ابن تيمية في كتاب الاستقامة. سمع المؤذن قال: طعنه وسم الموت. وبلغ بدعوهم إلى أن استهزأ بالقرآن. يقول القاسم بن عبيد الله: زنديق ملعون، أحد وزراء بني العباس، وزير عباس، لكن زنديق ملحد. دخل عليه أحد العلماء فقال: ذكرني ببعض الحكم، فأعطاه آيات. قال: هذا من بقرتكم آل عمرانكم. أعطنا من حكم سقراط وبقراط، لعنه الله. يقول: بقرتكم آل عمرانكم، يعني سورة البقرة وآل عمران، فكان جزاؤه لعنه. وسبب هذا المرض أنه أعرض عن القرآن وعن الوحي. أذان في شبابنا اليوم: من لا يقرأ القرآن ولا يقرأ الحديث ولا يحضر دروس العلم ولا دروس ولا حلقات العلم، وعنده كتب أعداء البشر بايعة الخبز، كتاب مسجل أمريكي، وكتاب آخر الإنسان لا يقوم وحده، وكتاب كيف تنهي يومك، وكتاب كيف تسيطر على أكلك، فيبقى في هلوسه وفي هوس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بشرى لكم أيها الجالسون والسامعون، لا تزدادون جلوسا ولا حضورا ولا سماعا إلا تزدادون إيمانا، ولا يزداد الإعراض إلا يزداد كفرا ونفاقا ولعنة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أحد المناطق من أهل الزندقة اعترض على شرع الله، اسمه ابن اليوندي، وقد ذكرته كثيرا. كان عنده كثرة خبز يأكلها، فقير هو، وهو ذكي لكن ليس بذكي، ذكي العقل. تجد بعض الطلبة الآن يحل المسألة الجبرية ويفهم المعادلات ويجيد حتى لغة الكفار الإنجليزية وغيرها بلبل، لكن زنديق. يقول الذهبي في ترجمة ابن اليوندي: ذكي وليس بذكي. فيقول في آخر الترجمة: فحي الله البلادة بالتقوى ولعن الله الذكاء بالفجور. كان يأكل خبز. هو ابن اليوندي هذا خبيث مخبث يسمى الكلب المعصر عند المسلمين. فمر به أحد التجار من المسلمين عبد، كلنا عبيد لله مولى، عنده خيول وبقر وإبل وغنم. فالتفت إلى السماء، قال، يعني يتكلم مع الله، قال: أنا ابن اليوندي الذكي من أذكياء العالم، وهذا المولى تعطيه الخيول والإبل والبقر، أين العدل؟ سبحان الله. ثم رمى بالخبز بالمهر، يقول: أين العدل؟ سبحان الله، كيف يصل الكلب إلى درجة السخط والبغض حتى يتبلد صاحبه فيصبح كالحمار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس اسمه، هذه في سورة الأعراف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فقسم الله عز وجل الأمراض إلى قسمين: مرض الشبهات، وهو مرض الزندقة والنفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والمعافاة. وهذا يأتينا الآن في أدب الحداثة، أناس تفكروا بالأدب وقالوا حداثة وأسلوب تجديد في الشعر، وهم يريدون قلع الإسلام من جذوره، ويستهزئون بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالدين وبالمساجد. وهذه ثورة عارمة على ديننا ومقدساتنا وعلى ملتنا وبلادنا. فهؤلاء في مقام الزندقة وجزاء المستيف، ليس لهم حل إلا السيف أو يتولاهم الله بتوبة. وأما مرض الشهوات فذكره سبحانه وتعالى في قوله: إذا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أهل العلم: الذي في قلبه مرض، هذا المرض مرض الشهوة، مرض الزنا، حب الفاحشة. والله يوصي النساء ألا يخضعن بالقول، لأنهن إذا خضعن وترقتن بالقول طمع المنافق، وطمع الذي في قلبه حب للفاحشة. مهما كان ولو كان متأهلا ومتزوجا، لكن إذا سمع صوت المرأة ففي قلبه فاحشة وحب للشهوة والعياذ بالله. حتى يقول أحد الشعراء في كلام المرأة: وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجد. هذا ابن الرومي عاش حياته على هذا اللخبطات، لخبطات بعضها فوق بعض، خرافات. إنسان تجده حياته دائما يكتب الشعر بعد صلاة الفجر، وفي الليل وفي آخر الليل حياته فقط يقبل ويزمر ويغني راقص، ويموت بحسينة لا شيء. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخليل بن أحمد أحد الصالحين من عباد الله، لكن من أذكياء الناس، صالح لكن ذكي، بلغ من ذكائه كان يفكر يقول: لأضعن إن شاء الله حسابا، يعني معادلات في الحساب، تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها، يعني البنت الصغيرة تذهب إلى صاحب الدكان فلا يظلمها، تعرف الحساب. فأخذ يتفكر في هذه المعادلات، ودخل وهو يتفكر فالخطم بالسارية في المسجد، فوقع على قفاه فمات. الخطأ منه ليس من السارية، خطأ عليه 100%، لأن السارية ما أخطأت، ما مسك مكانه. كان هو الذي افترض علم العروض هذا 16 بحرا. كان يأتي في البيت فيقول: كن كن كن على التفاعيل، كن كن كن، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، فعول فعول فعول، فعول مفاعل فعول مفاعل، حتى اكتسب 16 بحر. فما هناك قصيدة تأتي إلا وتضعوها على 16 بحر، وقد اكتسب بعض الأدباء بعضهم 17 بحرا. هذا الأديب الذكي كان في بيته يتنتن على أصابعه ليضع علم العروض. دخل ابنه فرآه يتنتن على أصابعه فذهب يولول ويصيح لأمه قال جن أبي أصبح مجنونا. فيقول لابنه لو كنت تعلم ما أقول عذرتك، أو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لكن جهلت مقالتي فعذرتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا توفي. يقول الخطيب البغدادي توفي فروي في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ بعلم النحو، بالعروض، باللغة، بالشعر؟ قال لا والله ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني الله إلا بسورة الفاتحة كنت أعلمها عجائب في قريتي. سورة الفاتحة كنت أعلمها عجائب في قريتي. الشبلي هذا تكلم عنه شيخ الإسلام أحد أئمة الصوفية، كان عنده الأذكار هو وصوفيته يدرسون ذكر، ليس ذكر شرعي، يدرسون حلقات في المساجد، يقولون من ذكرهم حل حل حل حل يعني الله حل، وليس بذكر شرعي، هذا ذكر بدعي. ويأتون أحيانا فيتحلقون لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه وتعالى إلا هو، فقالوا هو هذا اسم الجلالة أعظم اسم، فكانوا يجتمعون يقولون هو هو هو هو. قال بعض أهل العلم هذا نباح كلاب وليس بذكر. توفي. قالوا ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الإشارات وانحت تلك العبارات وما بقي لنا إلا سحرات أو ركعات في الأسحار غفر الله لنا بها وهو الواحد الغفار. جديدة امرأة هارون الرشيد أم الأمير ذهبت تحج، كانت قافلتها تخرج من بغداد أول قافلة جمال 700 جمل، يعني امرأة الخليفة خليفة الدنيا وأم الخلفاء، آخرها في أولها في أول بغداد وآخرها في آخر بغداد. ذهبت تحج فرأت الحديد في ظمأ وفي تعب وفي ضنك، فأدرت عين جديدة التي تعرفونها الآن، وانفقت عليها ملايين آلاف الآلاف من الدراهم والدنانير، وتوفيت. راها ابنها أو أحد قرابتها وهي في هيئة حسنة الحمد لله، ما أتانا من فضل فمن الله وما أتانا من تقصير فمن أنفسنا. قال يا أمه ما فعل الله بك؟ قالت كدت أهلك وأذهب هباء منثورا. قال بماذا؟ قالت ما تساءمت وما كاد يهلكني إلا عين جديدة. قال سبحان الله، أسقيت الحديث وأرويته المنظمة وتهلكت. قالت إني قصدت بها رياء الناس. قال فماذا نفعتي؟ قالت نفعني ركعتين أو ركعتان في السحر، كنت إذا أسحر الليل توضأت وخرجت في شرفات القصر فأشرفت فنظرت إلى النجوم فقلت لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها في قبري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري. فأنقذني الله بهاتين الركعتين. فهنيئا لمن أخلص واجتنب النفاق والرياء والسمعة وكان على صراط مستقيم. الشاهد، مرض الشهوة ومرض الشبهة يحدث لكثير من الناس، فأما مرض الشبهة فقد تكلمنا منه، وأما مرض الشهوة فهو مرض حب الفاحشة، يتصل بالهاتف بامرأة معصومة بينة فتوخي صوتها فيقع الشهوة في قلبه ويتمنى أن يفعل الفاحشة، يطرق الباب عليها فتوخي صوتها فيقع في الفاحشة. وهذا كذب الظروف العادي لا يعصمه إلا الإيمان. وقد سئل ابن تيمية عن مرهم ذلك، قال المرهم أن تبتعد عن مواطن الغيبة، هذا أولا، والثاني أن تكثر من الذكر، والثالث أن تدعو وأنت في السجود يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أما أسباب مرض القلوب فأولها الشرك والعياذ بالله والشك، وهذا يمزق القلب حتى يصبح الإنسان ليس له قلب ويعيش كالحيوان وكالبهيم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويصبح الإنسان في درجة الحيوان بل الحيوان أشرف منه، فيعيش بلا عقيدة وبلا إيمان، ويأكل ويشرب ويغني ويرقص ويجمل لكن ليس له عقيدة، فحظه في الدنيا الهم والغم والرعب والهلاك وحظه في الآخرة الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهم هذا. قال نوح عليه السلام لابنه وهو في سكرات الموت: يا بني لا تشرك بالله، أرأيت مثل من أشرك؟ قال لا. قال مثل من أشرك كمن أخذ سيفا فقطع جسمه إربا إربا، وقيل في المثل كمن هوى، وهذا في القرآن، كمن هوى من السماء فتخطفه الطير وهو فتمزقه مزقا مزقا وقطعا قطعا أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أما السبب الثاني فالمعاصي، فإنها تجتمع على القلب حتى تحجب عنه الرؤية ولا يسمع ولا يعرف ولا يفهم ولا يعقل، فيصبح كتلة من لحم فيه نبض من دم لكن لا يعي شيئا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والمعاصي قال عنها سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. والمعاصي بأكثامها تجتمع على قلب الإنسان حتى تفتك به فتكا ذريعا، فلا يحب الخير ولا الذكر ولا الدعوة ولا العلم ولا يتفقه في الدين، ويصبح رجلا شهوانيا كالثور أو الحمار أو أي حيوان. وهذا ذكر الله صاحب المعاصي في القرآن فقال: وابن عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأما السبب الثالث من أسباب الغفلة وأسباب مرض القلب فهي الغفلة. وهذه الغفلة يا عباد الله يعيشها الإنسان ولو كان وسط المدينة وبين العلماء والدعاء، وتجد الإنسان مبهوتا يسمع الذكر يسمع الموعظة يسمع الخطبة ولكن ما يتغير في سلوكه شيء، وهذا الغفلة لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا عن هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. فهذا الرجل عاش غافلا، ولذلك وصف أبو هريرة الرجل الغافل بأنه يدخل المسجد فيشفق الشيطان لحييه فينظر إلى سقف المسجد ولا يذكر الله. وهذه صور كثيرة، تجد الإنسان قد يدخل قبل الصلاة بنفس الساعة فيهبد بركعتين، على كلام كشك هبد بركعتين. يقول أحد الناس جهة مصر في جهة الصعيد، تاب الله عليه، صعيدي مسلم، تاب الله عليه سبحانه وتعالى فاهتدى فأخذ يصلي عنده الغنم، فلما صلى الصلاة الأولى ماتت الساعة بقضاء وقدر من الله عز وجل، صلى العصر فماتت الثانية، صلى المغرب ماتت الثالثة، العشاء الرابع، الفجر الخامسة، بها مرض الغنم فيظنه الرجل أنها بسبب الصلاة فساد من الصلاة ترك الصلاة، ولكن ما بقي إلا شاه واحدة أخذ تكفل وتوضح وتصيح من الجدار وهي مربوطة بحبل، فأخذ يصحبها ويجرها ويقول اسكتي والله ما سكتي وإلا أهبدك بركعتين، يقول تتوبين وإلا أهبدك بركعتين تلحقك بالدار الآخرة. فهذا يعني بعض الناس يدخل المسجد فيهبد بركعتين من أثر الأشياء عليه، حتى تجد يعني متثاقل من الصلاة الذي يمتلئ من الغناء والطرب والزلفة والموسيقى والمجلة الخليعة والمسلسل، تجده يصلي لكن يظهر عليه الاكتئاب والقلق والفتور والبرود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. سئلت عائشة: كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الليل؟ قالت: كان إذا سمع المؤذن وثب، وثب ما قالت قام، وثب كالأسد يجب واقفا عليه الصلاة والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أولي الأيدي والأبصار يعني يأتون إلى الصلاة بحرارة. إنسان أن يأتي بارد لا يقبل، حتى ولله المثل الأعلى، تذكر لو أن مسؤولا جالسا وأتاه إنسان يقدم له هدية أو معروف فأتاه فمشى مشية متباطئ ثم نظر له ببرود ثم أعطاه بنصر المعروض وهو على أمثال وما صافح وما سلف عليه. هذا يرده على وجهه ولا ينظر إليه ولا يلتفت. ولله المثل الأعلى. تجد من الناس من يأتي يصلي فإذا أتى إلى المسجد في آخر الناس أول من يخرج وآخر من يدخل. فإذا دخل المسجد وقف في طرف الصف فقدم رجلا وأخر حتى وقفته ليست كالناس. ما مثل وقفة الناس ووضعه اليدين واحتكاكه كبر تفكيره وإخراجه لنقوده وتفكيره في مذكراته وإنهاء لشغله فتطول الصلاة. وأول من يخاطب في المسجد هو. إذا طول الإمام قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الدين يسر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويركب عيال ويركوته في المسجد. من أما منكم بالناس فليخفف يحفظ الأحاديث حديث الرخص. أما حديث العزائم ما يحفظ منها شيء. من أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والصغير وذا الحاجة. فهذا يأتي إلى المسجد. قال أبو هريرة فإذا انتهى نظر إلى السفر ما تجد يسبح أبدا بل يأخذها فرصة إذا تكلم جاره معه تكلم. ولذلك تجد في المساجد من يتكلم بين الأذان والإقامة دائما ما يقرأ ولا يسبح إنما كلام دع يسلم يا فلان متى تبي مولدك يتأخر هنا تزوجت بنتك ماذا أتى لفلان سمعت بأمطار وإلى أسعار الأمطار والأخبار والأشجار والتجار والفجار أصبحت في المساجد. وهذا علامة الغفلة عن الله وعن أمره سبحانه وتعالى. ومن علامات الغفلة أن لا يحب مجالس الخير. تدعوه إلى درس وإلى محاضرة قال الحمد لله الناس عندهم خير وتعلم الإعلام يبث وصفه السعلم والتلفاز والراديو ما أصبح هناك جهل. سبحان الله سعيد بن المسيب علامة التابعين وسيد التابعين يجلس مع مولى في المدينة يتعلم منه. قالوا ما لك وأنت عالم الناس تجلس معه وهو من تلاميذك. قال لأن الله يرسي هذه المجالس بالرحمة فيريد أن يرسيني معهم. هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. الله يقول لهذه المجالس انصرفوا مبصورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان إنما أتى هكذا. لأن بعض الناس يأتي لا لغرض المحاضرة ربما يريد مفتاح السيارة ومفتاح البيت من زميله لكن تورط زميله في الصف الأول وينتظر متى يكون. أو رأى السيارات اجتمعت أو أغلق عليه الناس أغلقوا على سيارتي ولا يخرج إلا في آخر الدرس فجلس. قال يا رب فيهم فلان ابن فلان ما أتى إلا هكذا. قال وله غفرت هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. وقف سفيان الثوري يوم عرفة فبكى يوم عرفة يوم الله الأكبر يوم يتجلى للناس. فقال يا ربي إنك تغدر للجليس بجلسائه اللهم إني لا أعلم أفجر مني في أهل الموقف اللهم فاغفر لي معهم. سفيان الثوري سيد التابعين زاهد الدنيا علامة الحديث أمير المؤمنين في الحديث يقول أفجر أهل عرفات. يقول عبد الله بن المبارك هذا ليس قصيدة الشافعي غير يقول أحب الصالحين وأنا لست منهم وأبغض الفجار وأنا أفجر منهم. سبحان الله هذا التواضع. بن المبارك يقول أحد تلاميذه سافرنا معه فرأيناه يقرأ كما نقرأ في المصحف ويصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم. قلت في نفسي يقول التلميذ في نفسي سبحان الله يصلي بن المبارك كما نصلي ويصوم كما نصوم ويقرأ القرآن كما نقرأ القرآن فلماذا رفعه الله علينا؟ قال وأتى ليلة من الليالي ونحن في غرفة في حجرة انطفأ علينا السراج اللمبة السراج انطفأ علينا هذا السراج فذهبنا نلتمس السراج فأتينا به فلما ولعنا وإذا دموع من رأس لحيته. قلنا ما لك؟ فأخذ يكفف دموعه قال والله تذكرت الحفرة الضيقة القبر بهذا البيت. قال فعلمنا أن الله رفعه بالخشية. لا بأس. يقول الذهبي له كتاب اسمه قضى نهارك مع ابن المبارك كتاب ذكر عنه لكني ما رأيته مطبوعا لكنه مكتوب في ترجمة قضى نهارك مع ابن المبارك حج من خراسان. فقال لأهل خراسان من يريد منكم الحج؟ فأخبروه قال من يريد الحج منكم فليدفع نفقته التي يحج بها. فدفع النفقة فوضع كل إنسان نفقته في صرة فأخذ نفقات ما وضع في صندوق في بيته وأغلق عليها وأخذ من ماله كان تاجر غني أغناه الله عز وجل فأنفق عليهم في طريق الحج حتى ذهبوا إلى مكة ثم وصلوا زاروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال اشتروا لأصحابكم هدايا من أموالكم، كأنه ينفق عليهم من ماله، فاشتروا هدايا لأهلهم. فلما عادوا إلى خراسان ضيفهم جميعا، ثم أخرج الصندوق فوزع عليهم أموالهم جميعا. قالوا فين أموالنا وقد صرفناها؟ قال الله يبارك لاسم الحاج في نفقته، وهو ما صرف من أموالهم ولا درهم. والحجة الثانية حجة أهل خراسان، كان أهل خراسان إذا خرج من خراسان يبكون كلهم جميعا، يقول الأطفال والنساء حتى اليهود، يقول إذا سار عبد الله من مر ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. خرج بهم، فلما أصبح عند الكوفة يريد الحج، خرجت امرأة ضعيفة مسكينة، فأتت إلى مزبلة فوجدت غرابا أو طائرا ميتا في المزبلة فأخذته وذهبت إلى البيت، فقال الله المستعان، قل يا فلان اسألها ما لا أخذت هذا الغراب. فطرق عليها الباب قال لما أخذت الغراب؟ قالت والله ما لنا طعام منذ 3 أيام إلا ما يلقى من ميتة في هذه المزبلة. فرجع فأخبر مبارك فبكى وقال سبحان الله، ناكل الفانوذة وهؤلاء يأكل الغربان الميتة، الفانوذة باللحم بالخبز، عودوا بالقافلة أصرفوها في أهل هذه القرى، وأخلف الله عليكم واستودعكم الله في حجتكم هذه السنة، يعني لا حج. فصرفوا جميع القوافل بما عليها من ثياب وحبوب وزبيب ولحم وبرق، وعادوا بالجمال ليس عليها شيء إلى خراسان، وترك الحج. فنام تلك الليلة أول ليلة ورأى قائلا يقول في المنام حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. فرضي الله عنه وأرضاه وعن أمثاله من الصادقين المخلصين. وإنما تكلمت عن هذه النماذج لأنها دائما توصلك إلى رضوان الله الواحد الأحد، وتقربك من طاعته سبحانه وتعالى. فالغفلة تأثر القلوب يوم تعرف عن طاعة الله عز وجل، وتجدها في الناس بألسنتهم لا يحبون الذكر ولا السماع الخير ولا القرب من المذكرين والواعظين. يقول عطاء بن أبي رباح مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. كم جلسنا مجالس اللغو، كم استمعنا للغناء، كم ضعنا في حياتنا، مجلسك مرة واحدة هنا أو هناك في مجلس من بيوت الله يكفر عنك 70 مجلسا من مجالس اللغو. فهنيئا لكم أنتم في روضة من رياض الجنة. ومنها والسبب الرابع الإعراض عن تعلم العلم وعن التفقه في الدين وعن معرفة سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس يعرف كل شيء إلا الدين، ويفهم كل شيء إلا أسرار الصلاة وأسرار عبادة الله عز وجل. يفهم السيارة ربما يستطيع أن يهندسها وأن يخلعها ويصلحها مسمارا مسمارا، لكن إذا أتيت به إلى حديث قال ما أدري، أنا مهنتي ما أطلب الحديث، أنا لست مطوع، أنا خلقني الله هكذا، خلنا ناكل ونشرب، والله عز وجل غفور رحيم، والله لا ينظر إلى أعمالنا كنا مقصرين، ولا يغرك الذين يتكلمون يتحدثون، نحن نعرفهم، أعرف نحن نعرفهم. فتجده معرضا عن تعلم العلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أرض إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعة، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به تعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري عن أبي موسى وهو عند مسلم أيضا. والرسول عليه الصلاة والسلام قسم الناس في هذا الحديث 3 أقسام: قسم علم وتعلم وعلم الناس فهو في منزلة بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقسم تعلم لنفسه وتفقه في الدين فهو كالروضة الغناء أو كالغدير أو كالوادي الطيب الذي حدث الماء فالناس يسقون أو يشربون منه لأنه في مكانه لا يفيك منه إلا كلمة طيبة إن زرته في بيتي وجدت كلمة أو موعظة أو اهتداء أو حسن أقام بيته وأصلح شأنه فله الشكر وله الثناء الحسن هذا الرجل. لكن ما تعدى إلى الآخرين ما وصل نفعه إلى الناس. والثالث لا نفع في نفسه، لن تنفع في بيته ولا في ولده، ولا تفقه ولا تعلم ولا عرف أمور دينه ولا علم الناس. فهذا بمنزلة الأرض السابقة. انظر الأراضي الآن التي تأتي على شواطئ البحر المالحة، لو نزل المطر صباح مساء، لو نزل ألف سنة ما أنبتت ولا أطلعت ولا أثمرت في أرض سبيحة. فنسأل الله أن يجعلنا من الأرض الطيبة، وأن ينظر إلينا بنظر خير. سيدنا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمعرض عن الله هو الذي لا يتعلم العلم ولا يحضر مجالسه ولا يستفتي العلماء ولا يتفقه في الدين. ويشمله قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: استترت في ستار إلى الكعبة، خائف هو من قريش من الكفار، لما أسلم استتر خائف، فدخل في أستار الكعبة في ثوب الكعبة فاستتر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فخفت على نفسي فدخلت في ثوب الكعبة واستتر بستارها. قال: فمر مشركون ثلاثة أو أربعة، كثيرة شحم بطونهم قليلة قليل فقه قلوبهم، فيقول أحدهم للآخر: أتظن أن الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ مشركون. قال زميله له: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا خفضنا لم يسمعنا. يعني الله عز وجل. قال عمار بن ياسر، هذا في الإعراض والغفلة، قال عمار بن ياسر: أرسلني صلى الله عليه وسلم ليعلم أناسا في البادية في غدير الصدمات في جهة المدينة، فذهبت إليهم فعلمتهم القرآن والحديث والسنة، فإذا بأناس معرضة قلوبهم ميتة أرواحهم، لا يريدون القرآن ولا العلم ولا الذكر، إنما همهم رأي الإبل ومطاردة هذا الإبل. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: دعها. يعني ما أراد الله أن يسمعهم خيرا. حتى تجد بعض الناس من اهتماماته صباح مساء الدنيا، وليس له هم ولو نصف ساعة بهذا الدين. والسبب الخامس من أسباب مرض القلوب الاشتغال بالدنيا وتقديمها على الدين. ونحن لا نقول حرام الدنيا، ولا نقول للناس لا تبنوا بيوتا ولا تشتروا سيارات ولا تتزوجوا، هذا ما لا يقوله أحد من العلماء. وإننا نقول: يا أيها المسلمون أعدوا العدة للقاء الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد، فما هو زادك عند الله عز وجل؟ لكن أما الإقبال هذا، أما كثرة الانصراف إلى الدنيا، أما إعطاؤها الاهتمامات والساعات الطويلة ليل نهار وجعل الدين دقائق معدودة، فهذا من سبب مرض القلب والعياذ بالله. فيصبح القلب مريضا، حتى تجد بعض الناس لا يرتاح للذكر في المجال، يريد أن تحدثه عن العقار، عن البيع والشراء، عن الشركات السياحية، عن الصرافة، عن الأسعار، عن الأشبار، عن الأخبار، لكن هذا الدين لا يريد أن تحدثه عنه. وهذا من غفلة القلب ومن طرق الكفار عليه ومن إعراضه عن ذكر مولاه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكثرة المباحات السبب السادس، وهو الإسراف فيها. كثرة الأكل وكثرة الشراب وكثرة الضحك وكثرة الخلطة بالناس وكثرة المزاح وكثرة النظر وكثرة النوم، كلها تجعل القلب مريضا وتعين على مرض القلب. شاف الله قلوبنا وقلوبكم. أما سهام تمزق القلب فهي ثلاثة سهام، كل سهم إذا انطلق على القلب مزقه وأحرقه وقطعه تقطيعا. أول سهم سهم النظر إلى المحرمات، والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، والنظر سهم مسموع من سهام إبليس. من غض بصره أبدله الله حلاوة إيمان أو إيمان يجد حلاوته في صدره. والنظر هذا قد يصيب الإنسان بنظرة واحدة تضل عليه دنياه وأخرى. وقد ذكر في تراجم بعض الناس أنه نظر إلى امرأة فأصابه مرض العشق فتوله فترك الصلاة فأتاه المرض حتى مات على الفراش. وذكر ابن القيم نماذج لذلك، رجل نظر إلى امرأة لا تحل له فتوله قلبه فأخذ يمرض حتى حضروه في سكرات الموت بسبب العشق، والذين ماتوا بالعشق كثير، حتى قال ابن عباس أعوذ بالله من العشق. فمرض ولما أتى يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حمام من جابي هذا حارة في بغداد، طريق محبوبة هذه التي عشقها هناك. مجنون ليلة لما أعرض عن ذكر الله عز وجل وعن الرضا والسكون إلى الله عز وجل أصابه الله بمرض العشق، فمرض حتى مزق ثيابه ومات مرميا في صحراء مصر، حتى يقول من ضمن أبياته وإني لأستغفرش وماذي غشوته لعل خيالا منك يلقى خيالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. فبكى بكى حتى بكى له الناس، ثم مزق ثيابه ثم أكل بعض جسمه ثم مات. فهذه خاتمة سيئة، وهو بسبب سهم النظرة. وأما دواءها أن تغض بصرك وأن تسأل الله العافية والمعافاة والسلامة، وأن تكثر المطالعة في كتاب الله عز وجل، وأن تصرف قلبك عن هذه الأفكار والوساوس والهموم. وأما السهم الثاني فهو الغناء. وكم فتك في مجتمعاتنا من بيوت، وكم خرب من أسر، ولا إله إلا الله كم صرف من إرادات، وكم عطل من قلوب، وكم ضيع من شباب يتمثل في الموسيقى وفي الأغنية التي تصحبها الشريط أو الفيديو أو المسلسل أو المسرحية أو العرض أو حفلة تمر فيها غنى. ولذلك سخر الشيطان بعض جنوده في شباب فحملوا معهم أعواد وقضوا لياليهم في طرب، رأيناهم بأم عيوننا ونصحنا بعضهم، لكنهم كانوا يرون هذه النصائح أنها لا داعي لها، وأنها من التدخل في شؤون الغير، وأنها من الجرح بشعورهم. ولكن إذا بلغتهم النصيحة فقد بلغت. فكلامي لمن عرف مستقبله وعرف حياته أن لا يسرف حياته في هذا الأمر. يلقون مقابلة مع بعض المغنين فيقولون كيف شققت طريقك في الحياة، يقولوا كيف حصلت هذا المستوى الراقي، يسمونه النجح وليس بنجح. ألا معون وما شعوا وما غربوا، فيقولون كيف لمع نجم قال بدأت من الصفر وشققت حياتي وصابرت وثابرت حتى بلغت إلى هذا المستوى، مستوى والله لا تحسد عليه، مستوى الموت أحسن منه، مستوى حيث وخيبة وندامة وقلة مروءة، أمستوى أن تصبح صبارا مزمرا مغنيا تصرف قلوب الناس عن هداية الله وعن القرآن الكريم وذكر الله عز وجل إلى هذا المستوى؟ أي مستوى هذا؟ وهذا فينخدع كثير من الشباب فيصبحون إلى هذا المستوى. فحذاري حذاري من الغناء. والذي ينبه عليه في الأخير سوف يتجلى لنا دورنا في مجتمعنا كمسلمين، لأن أمام مئات الناس دعاة كلهم أعلم بذلك إذا حمل الحماسة والغيرة، وهو الذي سوف أتحدث عنه بعد وقت إن شاء الله. أما السهم الثالث فهي الغيبة والنميمة وما يدخل فيها من فحش ومجون وبذاء، وهذه تفكك بالقلب وتضيع طريقه عن الله عز وجل. ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووجد أيها الأخوة الكرام أن كثرة الكلام تقص القلب. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإنها قسوة. وقال علي عددا لكم عندكم العلاج وعندكم الداء والدواء، ولا تستخدمون الدواء أو كلمة تشبهها. الداء الذنوب والدواء ذكر الله عز وجل. فالآن نأتي إلى دواء القلوب وإلى علاج القلوب، وتعالوا نتعاهد سويا ونضع الأقف بالأقف ونبدأ مسيرة التوبة والصدق مع الله عز وجل. فما هو العلاج؟ أجمع العقلاء من علماء الإسلام أن أكبر دواء وأحسن بلسم، وأنه علم الولاية، وأنه النهر المقترب بالماء العذب، وأنه الظلال الوارث، وأنه البلسم المشافي بإذن الله هو ذكر الله. فتعالوا كما قال أحد العلماء لتلاميذه وإخوانه وأصحابه، تعالوا نتعاهد على ذكر الله صباح مساء قياما وقعودا وعلى جنوبنا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دخل أبو مسلم الخولاني أحد الصالحين من التابعين، هذا أبو مسلم هذا كان لا تكثر لسانه أبدا من ذكر الله، يقول في بعض الآثار حديث لكن في سنده نظر: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، وفي بعضها: اذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مجانين. لأن الآن الذاكر في المجلس أو في المكان تراه يسمتم، فيقول الذي لا يعرف الذكر هذا يسمتم مهلوس أو موسوس أو مجنون. فأبو مسلم هذا كان لا تكثر لسانه من ذكر الله وشفتاه. دخل على الأسود الأنسي الذي ادعى النبوة في صنعاء اليمن، فقال له الأسود: أتشهد أني رسول الله؟ قال: كذبت يا عدو الله، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والله لو أحرقنك بالنار أو حرف بآلهتك. فجمعوا له حطبا وأرادوا أن يلقوه، فجمعوه في وكتفوه وحملوه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقع في النار فإذا هي بردا وسلاما. خرج من النار فقال الأسود العنسي: هذا ساحر، أخرجوه من اليمن لا يسحر علينا الناس. وصل إلى المدينة فاستقبله أبو بكر وعمر وعانقاه، وقال: مرحبا بالذي جعله الله كالخليل إبراهيم في هذه الأمة. دخل على معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية خليفة ومعه الناس وجهاء الناس، فأخذ أبو مسلم يتمثل بذكر الله عز وجل. قال معاوية: أبك جنون يا أبا مسلم؟ قال: بل حنون يا معاوية. أبك جنون؟ قال: بل حنون. ولذلك يقول في بعض السير، يقول أهل العلم في بعض السير والتفاسير، إن موسى عليه السلام لما أتى يطرق الباب على فرعون، أتى يدعوه إلى الله عز وجل، أتى يبصره بالهداية، أتى موسى راعي غنم، كان يرعى الضان، عنده عصا وثيابه منصوف، إزاره ورداءه منصوف راعي غنم، يقول الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال أهل العلم: كان على سور فرعون 36,000 حرحانة. فأتى موسى عليه السلام في الطريق، فلما وصل من الباب الأقصى من باب القصر ضرب في العصا، هكذا يضرب بقوة كما يفعل يعني عاد الناس. فقال له الحارس: أمجنون أنت؟ قال: عندي دواء المجانين. أنا لست مجنون لكن أتيت عندي أحمل دواء المجانين. فقال لفرعون: عندنا مجنون عند الباب يضرب الباب ويقول يريد أن يدعوك إلى الإله ومعه أخر له، لأن موسى يقول: اجعلني وزيرا من أهل هارون أخي، اجدد به أجري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا، لدواء القلوب التسبيح ونذكرك كثيرا. فذهب فقال فرعون: ابتلاه نضحك عليه هذا اليوم، يريد يتمتع يضحك على هذا المجنون. فدخل فكانت القصة. فالشاهد أن دواء الجنون ودواء الإعراض هو ذكر الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سؤال: متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ متى يكون الإنسان من الذاكر، الإنسان المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ أجاب ابن الصلاح ونقل جوابه النووي في كتاب الأذكار، قال رحمه الله: من ذكر الله بالأذكار الشرعية صباحا ومساء وأدبار الصلوات وعند الطعام وعند القيام من الطعام وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المسجد والخروج منه وذكر السفر والأذكار الشرعية الثابتة، فهو من الذاكرين الله كثيرا. هذا هو الذاكرين. وقال بعضهم وتنسب إلى ابن عباس وهو في كتاب الأذكار: أن تذكر الله حضرا وسفرا وفي حلمك وإقامتك وفي السراء والضراء. وقال بعضهم وهو اختيار الغزالي: ألا تزال لسانك رطبة من ذكر الله دائما وأبدا. أتى عبد الله بن بشر الحديث الترمذي قال: يا رسول الله، أنا شيخ كبير ورجل ضعيف، وشرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبه به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا أحسن الكلام وأجمع العبادة. وقال ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاويه لما سئل عن أفضل الأعمال، قال: يفترض باختلاف الأشخاص والأحوال، لكن فيما أعلم أفضل الأعمال، وهو شبه إجماع بين أهل العلم، أنه ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. فوصيتي لنفسي ولكم أن تذكروا ذكر الله بيوتكم. وما هي الأذكار الشرعية؟ أدلكم على كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوازر الطيب لابن القيم، وكتاب الكلم القيم لابن تيمية. هذه الكتب الثلاثة سوف تدلكم بإذن الله على الأذكار صباح مساء، وإذا أخذها الواحد منكم فسوف يتعلم منها الذكر، وسوف يكون إن شاء الله على بصيرة. ولا بأس أن أذكر بعض الأذكار، لأن منكم من ربما يأخذ هذا الشريط الذي يتسجل في هذه المحاضرة فيسمع أهله وقرابته وجيرانه وإخوانه. من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها ويرددها كثيرا، وهو في البخاري هذا الذكر عن شداد بن أوس، وهو سيد الاستغفار، ويوصيكم به سيد الاستغفار أن يقول أحدكم: اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث صحيح. ومنها الحديث الذي سنده حسن، وهو يرحي أكثر الشرك أو جله ودقة وأكثره وأقله، ولا يبقي من الشرك ذرة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ومنها الحديث الثالث الصحيح الذي يجمع لك أفضل ما يقوله الناس في أيام في أيامهم ولياليهم، وهو: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولما نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقول هذا ثلاث مرات. ومنها الحديث الحسن: إذا قلته مرة أعتق الله ربعك من النار، وإذا قلته مرتين أعتق الله نصفك من النار، وإذا قلته ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعك من النار، وإذا قلته أربعا أعتقك الله من النار. وهذا الحديث صحيح السند أو حسنه، وهو: اللهم إني أصبحت تقول في الصباح والمساء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. تقول أربع مرات إذا أصبحت، وأربع إذا أمسيت، وتقول إذا أصبحت ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتقول إذا أصبحت ثلاثا وإذا أمسيت ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتكون إذا أصبحت ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون ثلاثا إذا أصبحت، وثلاثا إذا أنتيت: اللهم بك أصبحنا وبك أنتينا وبك نحيا وبك نموت وإلى كل شيء. وإذا أنتيت تقول: اللهم بك أنتينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإلى كل مصير. والدعاء الثابت الصحيح: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سواء أو أجره على مثله. ومن الذكر أن تقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات. ومنها ثلاث مرات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما من القرآن سأوصيكم بآيات أذكرها لكم صباح مساء. يعصمكم الله من الصرع، صرع الجان الذي يتلبس بكثير من الناس لقلة ذكره، ويعصمكم من الحوادث المزرية والانقلابات، ويعصمكم من المعاصي الكبار التي يقع فيها كثير من الناس لقلة ذكرهم، ومن الهموم والغموم والأحزان والمشكلات. فعليكم بالفاتحة والخمس آيات من البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى المفلحون، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخر التوبة سبع مرات حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، وآخر الحشر الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إلى آخر السورة هذه الآيات، ومنها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير، أول غافر، وقل هو الله أحد ثلاثة، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثة، وقل أعوذ برب الناس ثلاثة. إذا فعلت ذلك حفظك الله سرا وظاهرا وعلانية، وحفظ عليك إيمانك، لا يمسك جان، ولا يأتيك إن شاء الله مصيبة كارثة تضيع عليك دينك، ولا تهدد في ورطة، ولا يأتيك هم وغم، وجدد ذلك فهو دواء القلب من مرضه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام سيصينا بأذكار ويبين لنا فائدة الذكر، ويقول للصحابة وهم في طريق مكة والمدينة سيروا هذا الدرب، بدأ المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. والذاكرون الله كثيرا الذي يذكر الله دائما وأبدا في كل مكان، وسوف يبين فوائد الذكر بحول الباري. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري عن أبي موسى مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه بذكر الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم، وفي لفظ أو غرب. ومنها في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحلت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حربا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمل أو زاد على ذلك. ومن قال 10 مرات كان كمناطق 4 رقاب. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذا الحديث صحيح، غفرت ذنوبه ولو كانت كجبد البحر. وعند الترمذي بسند صحيح من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وأكثر الأعمال ذكر الله عز وجل، فتعالوا إلى فوائده. أولا من فوائد الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، فلا يقمع الشيطان ولا يطرد ولا تذهب قوته ولا سخونته ولا تمرده إلا بذكر الله. يقول ابن عباس الشيطان كالحية جاثم على القلب، إذا ذكر العبد مولاه سبحانه وتعالى خنف وسكت، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. والثاني ينمي الحسنات ويمحي السيئات، فلا أرفع في الميزان يوم القيامة من ذكر الله. قال أبو الدرداء من داوم على ذكر الله دخل الجنة وهو يضحك. والثالث يصلح الصدر ويوسع القبر، فإن قدور الذاكرين وسيعة وفسيحة، وصدورهم منشرحة طيبة، وروائحهم جميلة، وبلادهم أصيلة، وعليهم هالة من النور لأنهم ذكروا الواحد الأحد. والرابع يحفظ الأوقات ويجمع الصفات، فلا يحفظ الوقت كذكر الله، كذكره سبحانه وتعالى. اذكره في السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وأنت جالس وأنت ناسب وأنت على ذنبك. وأما المسلم فإنه قد لا يصلي ما في بعض الأحايين، قد لا يستطيع أن يصلي وهو على فراشه أو في الطائرة أو في السفينة، والصائم قد يشق عليه الصيام، والمنفق والمتصدق قد تشق عليه النفقة والصدقة، لكن هذا الذكر أسهل موجود وأغلى مفقود، وهو أرفع شيء. فتعالوا نتواصى به ونستمر عليه، فإن الذاكر يغلب المنفق ويغلب الصائم ويسبق كل أحد من الناس، لأن أفضل العبادة ذكر الله تبارك وتعالى. والخامس يجلب أعظم الفوائد ويعين على الشدائد. إذا صعدت الجبل فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا حملت السبع، وإذا أتاك مهمة ومدلة همة ومصيبة فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا رأيت منظرا عجبا ورأيت منظرا من مناظر الطبيعة التي أوجدها الله وخلقها فقل سبحان الله، وإذا رأيت نعمة في نفسك فقل الحمد لله، وإذا تذكرت ذنبا فقل استغفر الله، وإذا أتتك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه جميعا تجمع لك وتحملك الشدائد وتجمع لك أعظم الفوائد، ولكن أين من يتنبه؟ السادس ثم هو أسهل الأعمال ولكنه أسرف الخسار، ما أسهل من الذكر وأنت على فراشك؟ يمكن أن تسبق الصائم وتسبق المنفق وتسبق المصلي، وأنت على فراشك يمكن أن تتجاوز أو أن تغلب الذي يجهد نفسه في بعض الأعمال لأنك ذكرت الله بحضور قلب، فعليك بالذكر. والسابع حصن من الوساوس حصين وحبل من الحق متين، فلا يأتيك الوساوس وما أتى الأمراض النفسية وفتحت المستشفيات النفسية إلا من قلة ذكر الذاكرين وإعراضهم عن الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والأذكار الصباحية والمسائية والدعاء، أصيبوا بالهموم والغموم حتى بلغوا درجة الهلوسة والجنون، نسأل الله الحفظ والرعاية. وأما الثامن فيكسو الوجه جلالة ومهابة وحلاوة، والذاكرون يوم القيامة وجوههم بيضاء نقية، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فوجوه الذاكرين عليه نظرة. وفي الحياة يعرف الذاكر بذكره وهدوءه والحلاوة والملاحة، ويعرف الشقي البعيد الذي ما همه إلا الغناء ومجالس له والزور، يعرف بما عليه من قصرة. هذا ما حضرني في هذا الباب، وهي محاضرة دواء القلوب المريضة، أنها أن تسمع وأن الله ينفع بها، وأن الله يجعلها عائدة لكثير من القلوب أو معيدة لكثير من الأرواح إلى الله عز وجل. وبعد الأذان معنا وقت لبعض المسائل والتنبيهات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التنبيه الذي أشرت إليه في هذا المقام هو موجه إلي وإليكم، وهو خطأ مرتكب وتقصير حاصل، وهذا كتب إلي به بعض الدعاة والإخوة وبعض طلبة العلم مما رأوا من تقصير كثير من الناس في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عم الجهل، ولو أن هناك وسائل للثقافة وللمعرفة وللعلم، لكن هناك جهل مطبق، بل في بعض الأمكنة رأيناهم ووجدناهم لا يجيدون قراءة الفاتحة، وبعضهم ما عرف أن الغسل من الجنابة واجب إلا بعد ربح من عمره حتى تجاوز 50. ووجد التقصير من كثير من الناس أنه يحمل معرفة ولو قليلة لكنه ينتشر بها، فلا يعلم بيته ولا جيرانه ولا يكون رسول خير إلى الناس، ويمر به الوقت الطويل ولا يكتب واحدا في ميزان الحسنات. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فألا تريد أيها المسلم أن تكتب رجلا واحدا تهديد كان عاصيا فتدله على طريق الاستقامة، كان منحرفا فتدعوه إلى طاعة الله عز وجل، كان شقيا فترده إلى المسجد وإلى القرآن؟ هذا الذي نلمسه وهو تكسير الحافة. وأنا أعرف أن كثيرا من الأخوة عندهم التزام وعندهم علم وعندهم معرفة وعندهم قدرة، ولكنهم لا يحملون غيره ولا حماس للدعوة. أنا لا أقول أن تتحدث، لكنك ربما تأتي بالناس إلى مجالس العلم، إلى المحاضرات، إلى الدروس، كأن تأتي بمجموعة من الشباب معك معرضين، أو تدعوهم بحضور درس أو محاضرة، فعل الله أن يسمعهم الحق فيهتدوا فيكونوا في ميزان حسناتك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الناس من يسكن في حي أو حارة أو قرية فلا يكون له أثر، يسلم عن الناس ويذهب إلى بيته ويقول نفسي نفسي، وهذا تقصير حاصل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالبيان أن تدعو وأن تدل الناس على طريق الاستقامة عنهم أن يكونوا في ميزان حسناتك. الأمر الثاني، وهو أنه قد أشرت في الدرس الماضي إلى أن هناك قرى مجاورة لأبها وما حول أبها من البوادي وأرض التهامة، وفيها من الجهل المطبق ما الله به عليه، وأمام مئات الناس هنا والوسائل ميسرة، وقد أنعم الله علينا في هذه البلاد بنعمة رغد العيش والأمن وسهولة المواصلات، ذلك من فضل الله، ثم بجهود ولاة الأمر، فإنهم سهلوا طرق الدعوة والمواصلات وأمور الانتقال من مكان إلى مكان. فيالي ولك، وكثير منكم ينزل بأهله إلى تهامة أو إلى البحر أو إلى البادية، وكثير منكم يذهب في نزهة، ألا يجعل من هناك هذه النزهة أن يعلم الناس ويفكرهم في أمور دينهم؟ وهذا لا يكلفه كثيرا. قراءة الفاتحة، تعليم الصلاة، تعليم الوضوء، وهذا بإمكانه أن يعتق بهذا العمل رقبته من النار وأن يضمع الجنة في هذا العمل. وقد رأينا وراء الأخوة من النزل وشاهد من الدعاء وطلبة العلم شيئا عجيبا لا يسكت عنه، جهلا مطبقا، اختلاط وانتشار فاحشة الزنا وترك الصلوات وانتشار المخدرات وكثرة اللعنات، نعوذ بالله من ذلك. بل لا يفهمون كثيرا من أمر الإسلام، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعد في الجزيرة، فلما عمموا أخذ بعضهم بعضا قد يبكي ويقول: كيف أنتم مجاورون لنا في أبها ورواحيها ولا تخبروننا بهذا؟ ذنوبنا وإمامنا معلقة بكم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فيا أيها الأخوة، انزلوا إلى هؤلاء وعلموهم، ونفسكم مع مكتب الدعوة فإنه يستقبل وينفق. وعندنا أخوة هنا مساء يوم الجمعة عصر كل يوم جمعة ينزلون إلى القرى ويقومون هذه الأمكنة ويعلمون ويقودونهم إلى جنة الأرض والسماوات والأرض. وما أعلم أن أحدا من الجلوس أمامي له عذر مطلقة، إن كان لا أعرف الفاتحة فليس بصادق، إن كان لا أعرف أن أصلي فليس بصادق، إن كان لا أعرف أن أتورى فليس بصادق، بل الجميع يعرفون الأمور البسيطة الميسرة من أمور هذا الدين، لكن أين الغيرة وأين الحماس وأين نشر العلم؟ الصحيح أن في الجزيرة العربية أرض محمد عليه الصلاة والسلام، مهبط الوحي، أرض القداسات، أرض الحرمين، أناس لا يعرفون الصلاة ولا الفاتحة ولا يعرفون هذا الشرك، وأن هناك مشعوذون وسحرة وكهنة، أنتم المسؤولون. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني أخبرت من هؤلاء أن يكونوا دعاة وآمرين بالمعروف ونهين عن المنكر. هذه الموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والأخ السائل يقول: ما صحة حديث من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ هذا الحديث رواه الترمذي، وأخطأ ابن الجوزي رحمه الله خطأ بينهم يوم وضعه في كتاب الموضوعات، بل هو حديث حسن ومعناه موفق وحسن أيضا. ف فإن من اشتغل بالقرآن كان أيضا ممن دعا الله وذكر الله بذكر مجرد أو بذكر مجرد، لأن قراءة القرآن أعظم في الأوقات المطلقة. فهو حسن ولم يسر ابن الجودي حينما جعله في كتاب الموضوعات. السؤال: هل الاستماع إلى الشريط الإسلامي يعتبر من الذكر؟ نعم، من الذكر بحول البارد، بل ما رجع كثير من الناس وخاصة الشباب إلا بواسطة الأشرطة وسماعها. وقد يجمع لك الشريط مادة هائلة من العلم، لأن المحاضر يجمع من كتب وثقافات وأمثلة ونصوص وبراهين، فتستمع هذا الشريط وأنت غلق البال، وربما إذا كررته كان أحسن وأحسن حتى ترسخ المعلومات وتحفظ النصوص. بل من أعظم الذكر ووصية لكم بسماعه وإهدائه للمسلمين عما الله ينفع به. رسال بعض الأخوة عن أحاديث أوردتها يقولنها ضعيفة. أقول لهم: نعم، تكلم عن بعض الأحاديث التي أوردتها في الأذكار، لكن اعلموا أن فضائل الأعمال يقبل فيها الحديث الضعيف بثلاثة شروط: أولها أن يكون الضعف شديدا، وثانيا أن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وثالثها أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الإسلام. فهذه الأحاديث في الأذكار مندرجة تحت أصل. قال ابن تيمية في المجلد الثامن عشر من فتاويه، ينقل عن الإمام أحمد أنه قال: إذا أتى الحلال الحرام تشددنا، وإذا أتت الفضائل تساهمنا. فالأذكار لا بأس بالحديث الضعيف فيها بهذه الشروط الثلاثة التي أوردتها، فليعلم ذلك. ربما بعض الأسئلة ليست مناسبة لهذا الموقف أو تكون شخصية أو الوقت يضيق عنها. يقول الأخ: ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان محرم وهو من الخبائث، ويدخل في قوله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وخبثه ثبت بأمور: بإهلاكه للجسم، وبإضاعته للمال، وبميتونة رائحته، وبأنه كريه لمن شمه، ولما ثبت عنه من أمراض أنتجها. فهذا الدخان محرم، نص على تحريم كثير من أهل العلم، ولا يدمن عليه إلا رجل واهم محروم من الخير، إلا أن يتوب ويراجع حسابه مع الله عز وجل. والمكادرة فيه محرمة، وبيعه للناس محرم، وإزار الدكان أو المكان الذي يباع فيه المحل محرم، وأخذ الأجرة عليه ومزاولة البيع فيه فليعلم ذلك. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وهدانا الله وإياكم سواء السبيل، وتولانا الله وإياكم في الدارين. ونبه علي بعض الأخوة عن هذه الدروس، أقول سوف تستمر بإذن الله في هذا في مواقيتها المعتادة، وسوف يعلن عن برنامج تستيقظ إن شاء الله من قبل الدعوة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.